إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، آمين. بعد أبي بدء، جاءتنا مذكرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمذكرة، يجي المذكرة ليس الاحتفال باليوم العالمي للرجال أو للناس المسنين، يوذاني مغانا التاس توري كل نهار إلا خص يتجن عيد يشن الحج، عيد الحرية، يوم الحرية، يوم عيد المرأة، عيد الشباب، عيد الطفل، عيد، وهكذا كلنا أعياد ولله ومسرات، ولله الحمد والمنة. وأنتم ترون الخيرات تنزل من السماء، والأرض تنبت كل أخضر، والرخاء ولله الحمد موجود، والدنيا بخير، يعني كل يوم بعيد، كل يوم بعيد إلا يوم الأضحى. عيد الأضحى تزدعى مغاعة مسكين، هذا عيد الفطر. أما باقي الأيام فهي أعياد وأعياد وأعياد وأعياد. أما موضوع خطبتنا لهذه الجمعة فعن العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة، يعني نكملها، نكمل بها الخطبة السابقة، ثم نذكر على وجه الخصوص، نركز على يوم عرفة، ثم يوم النحر، عيد الأضحى إن شاء الله عز وجل، وبعض الآداب التي تتعلق بها. فمن نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات ومناسبات للأجر ورفع الدرجات. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والأوقات وتقرب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات. ومن ذلكم أيها الإخوة شهر ذي الحجة، وخاصة العشر الأول منه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشرية مثل تمزوات تنتعيش لشهر الفضيل شهر ذي الحجة. قال كعب رضي الله تعالى عنه: اختار الله الزمان، الله سبحانه وتعالى اختار له الزمان، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم. يختار في الشهورات الأشهر الحرم، أربع الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذي الحجة هذا الشهر، وأحب ذي الحجة إلى الله عز وجل العشر الأول. ذات الفضائل من هذه الأيام والسنة إن تعيش أيها الأحباب، فاشكروا الله عز وجل واحمدوه أن جعلنا مسلمين، وجعلنا من الذاكرين، من الحامدين، من الأوابين، من التوابين إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يستحب الإكثار من الخير، إكثار تفقد الفقراء والمساكين والمحاويج، الناس المحاويج. وهذه العشر هي الأيام المعلومات، هذه المعلومات نكررها كيف تقررت ذهونكم في أذهانكم. هذه العشر هي الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى معلقا وشارحا لهذا الحديث، يعني مبينا لهذا الحديث، قال: وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء. ومما ينبغي الحرص عليه في هذه العشر من الأمور التي ينبغي الحرص عليها، أمور إصلاحا من الأعمال الفاضلة التي ينبغي الحرص عليها إضافة إلى فعل الخير وإلى التصدق وإلى الإحسان إلى الناس المحاويج الفقراء الضعفاء الأرامل أيتام، صيام هذه العشر إضافة إلى هذه الأعمال الفاضلة، أضف إلى ذلك لا تنسوا صيام عشر الأوائل من ذي الحجة، خاصة التسعة أيام الأولى، خاصة يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فيوم عرفة كما قلت من الأيام الفاضلة، تجاب في هذا اليوم دعوات المؤمنين، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعوات المؤمنين التائبين المخلصين لله رب العالمين، يستجيب الله عز وجل لكل من كان له قلب حي، قلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى، حاضر ليس غفلان، حاضر ليس غافل، ليس مشغول، وإنما حاضر الذهن وحاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر الله ويدعو الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فيوم عرفة من الأيام الفاضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله عز وجل فيه الملائكة بأهل عرفات كما شرحنا ذلك في الخطبة الماضية. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم عرفة عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، يرفع الله سبحانه وتعالى القدم يوم عرفة، وهو يوم إكمال الدين ويوم إكمال النعمة على المسلمين، وهو يوم مغفرة الذنوب، وهو يوم العتق من النيران. يوم كهذا أيها الأحباب جدير بنا جميعا وحري بكل مسلم أن يعرف فضائله، أن يعرف فضائله، وأن يطالع أهل العلم ماذا قالوا عنه، يرجع لكتب الفقه، يرجع لكتب العلماء ماذا قالوا عن يوم عرفة، وما قدره عند الله، وما مقداره عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل الخير وأهل الإيمان، وما ميزه الله سبحانه وتعالى به على غيره من الأيام. كما ينبغي أن يعرف المسلم أيضا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهناك بعض النقاط ننبه إخواننا أنفسنا وإخواننا إليها. أولا قلنا بأن يوم عرفة هو يوم إكمال الدين، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إجل الآية قام في القرآن لهم في الكتاب لهم وذو ذي سورك عمر الخطاب. إن في الآية يعني كان الشين التمزل، يعني الشين ذاين يختمزل إلي الجامعة مذي خالق التمزل يجيب دمها العين إلي عيد ذيس، يعني من ينافع الشام مهارني، لأنه الآية نغاتج الشأن عظيم عند الله. فقال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر الناس ومن أكثر الصحابة مخالفة لليهود والنصارى، طول اسم محمد شعره، لأنهم كفروا بالله، لأنهم جحدوا آيات الله، لأنهم قتلوا أنبياء الله، لأنهم تحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى كان عمر الخطاب من أكثر الصحابة امتثالا لهذا الأمر النبوي الكريم. فقال: انظروا إلى جواب عمر رضي الله تعالى. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، قد عرفنا ذلك اليوم مباشرة بالله تقمه سد لفمه، قد عرفنا ذلك اليوم، بل والمكان الذي أنزل الله عز وجل وأنزلت فيه هذه الآية، حتى الموضع الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة، بعرفة يعني المكان، ويوم عرفة يعني الزمن، نزلت في أشرف بقعة وفي أشرف زمن. إذن هذا عن يوم إكمال الدين، فضل يوم عرفة بأنه أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم النعمة على عباده المؤمنين، بدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أولا. ثم ثانيا، يوم عرفة يقول العلماء، علماء التفسير خاصة، بأنه يوم أقسم الله عز وجل به يجوج زي استدار بالعالمين والعظيم، الله سبحانه وتعالى العظيم، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، العظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قول الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة. اليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، ولكن الله تعالى قال: وشاهد ومشهود. اليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد، أما الشاهد فهو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه النقطة الثانية. ثم النقطة الثالثة عن يوم عرفة، كل هذا عن يوم عرفة. صيام يوم عرفة يجلس الله سبحانه وتعالى يجلب بركة تذكرة، فهو يكفر به سنتين. فقد ورد عن أبي قتادة بعد قليل، قد تلون عليكم هذا الحديث قبل قليل، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. سئل عن صوم يوم عرفة. ننظر إلى دائما أنبه هنا عن هذه المسألة. ننظر إلى سؤال صحابة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع الأسئلة التي يسألونها عن أي شيء. هل يسألون عن شيء يستفيدون منه في هذه الدنيا؟ كانوا يسألون، ولكن معظم الأسئلة تتمحور حول ما ينفعهم في أخراهم، حول ما ينفعهم في الآخرة، حول ما ينقذهم من نار جهنم، وحول ما يدخلهم الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة جدا عن أكثر ما يدخل الجنة، أكثر الأعمال التي تدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وهكذا وهكذا وهكذا، أسئلة كثيرة جدا. وانظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القادمة. يكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب، ويمحو الله عز وجل به الذنوب ديال السنة التي قبل والسنة التي بعده. حديث رواه الإمام مسلم بألفاظ مختلفة، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى كانت عنده واحد الصفة في صحيحه يورد الحديث بأسانيد مختلفة، وب يعني وب حروف وجمل مختلفة على حسب الأسانيد التي رواها أهله. وهذا إنما يستحب لغير الحاج صيام يوم عرفة للناس عموما، معظم لكل المسلمين في مختلف الأمصار والأقطار، ولكن لغير الحجاج، لأن الحجاج بيت الله الحرام يكون ماذا حالهم؟ يكون في ضيافة، يكونون في ضيافة الرحمن أمدا، ولذلك فهم لا يستحب لهم الصيام. أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة وهو بعرفة. هذا ثالثا. ثم رابعا، يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. كل هذه النقاط كل واحدة منها آخذة بأخرى متسلسلة. مدد أن يوم عرفة اعتبار بعرج الشأن عظيم، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ويكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة ينسب ذي الأيام العشر من ذي الحجة، هي أشرف الأيام وأفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق، إذن بيتج الفضيلة تبقى. ثم يختمها ربنا عز وجل بأنه يعتق الله عز وجل فيه رقاب عباده المؤمنين، بل ويباهي الله عز وجل بأهل الموقف، يباهي بهم ملائكته المقربون. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. وقد ذكرنا هذا الحديث، وإنه ليدنو، يتقرب بالله سبحانه وتعالى، يدنو، يتقرب الطاف والعباد، ثم يباهي بهم الملائكة، دنو يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ورأينا لفظ آخر في الخطبة الماضية، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى قال في الملائكة: ما أراد هؤلاء؟ لأن حالهم يدل على ضعفهم، ويدل على إنابتهم، ويدل على انكسارهم أمام خالقهم سبحانه وتعالى، ويدل على صدق توبتهم، ويدل على أنهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى بقلوبهم وأجسادهم وأرواحهم، ويدل على أنهم متشبثون بمطلبهم القوي وهو أن يعتق الله عز وجل رقابهم من النار، ويلحون على ربهم، يلحون يسألونه سؤالا، يلحون في طلبهم وهو أن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى وأن يغفر زلاتهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. شعثا شعثا مثنياج غبرا فتتعجج فأخمي من القاسم الشيخ يوسف ذي الموقف تغذي موقف يخذب إلى آخره، ثم تبع فاس عجاج، ثم فحاله يزجز، الحال يزجز، فهو يظهر الذلة أمام خالقه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، انظروا إلى لفتات أهل العلم، خمني تستخلط مستنبط الأحكام ذي شان النصوص، شان نص قرآني، شان نص حديثي، مثل هذا النص الحديثي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر شارح كتاب موطأ إمام مالك في كتاب التمهيد، وعنده أيضا كتاب الاستذكار، قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم. من الديسين ابن عبد البر؟ هذا يدل على أنهم مغفور لهم. من لماذا يا ابن عبد البر؟ قال: لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران، والله أعلم. لأن الله تعالى سبحانه وتعالى لا يباهي الملائكة بأهل الخطايا، من يوسن في الخطايا، من يتبهى الملائكة عشية عرفة، وأهل الموقف كانوا يتضرعون إلى الله، يعلنون التوبة أمام الله سبحانه وتعالى، فلما غفر لهم، ومن ثم يغفر الله سبحانه وتعالى، رخدني فيباهي الله عز وجل بهم الملائكة. ولو فهمنا ولا هل من ثم يغفر الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك عليه الزيت مباهى الملائكة، لأن المباهى الملائكة لا يكونون بأهل الآثام والذنوب، وإنما غفر من ثم أرمغني السعب الله سبحانه وتعالى، إغفارة الذنوب الله سبحانه وتعالى، تهارب الله سبحانه وتعالى، عادي الزيسم بها الملائكة. ذواني تبن نكتان جيو الإمام ابن عبد البر يختبى الغديسريين. قال: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران. ثم قال في الأخير: والله أعلم. خامسا أيها الأحباب، يوم عرفة يوم الإكثار من شهادة التوحيد، وجه بوشان النهار كتان بيت أهل الإيمان الإكثار من شهادة التوحيد، كتار دي شهر كتار دي النهار دي يوم عرفة. فعلى المسلم في هذا اليوم، في كل الأيام، ولكن في هذا اليوم يوم عرفة أكثر أولى، فعلى المسلم في هذا اليوم الإكثار من الدعاء بالمغفرة والعتق من النار، فإنه يرجى إجابة الدعاء، يرجى إجابة الدعاء فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما يعني التوحيد؟ يوم قال كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذنتا كلمة التوحيد توحد ربك عز وجل وتثني عليه وتحمده، تثني على ربك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وسبحانه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وفيه من الفقه، تحشي الفقهاء كيف كانوا يستنبط، الفقيه هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية، النصوص إما كتاب أو سنة. قال: وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. من أين أتى بهذا، من هذا الاستنباط؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك استنبط الزيس المسألة. وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، ما دام أن الدعاء الواقع أفضل الدعاء يقع في أفضل الأيام وهو يوم عرفة، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره. وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب، الدعاء يوم عرفة غيدع الله سبحانه وتعالى، الدعاء غيدع مجاب، يستجب الله سبحانه وتعالى في الأغلب. لماذا قال في الأغلب لا يريد أن يطلق إمام ابن عبد البر؟ لأن لما اتصل ذنبه تقنى اتصل الحوائج، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة هجرته إلى ما هاجر إليه. ثم هناك اتصل الحوائج تمنع من استجابة الله تعالى للدعاء، منها تغيير النية للشهرة، للتصل حوج نير يروح بحج يحضر بيوم عرفة، ولكن حقوق العباد ما زال عدت تطلبه، تأثمت الأولاد، تأثمت بالدماء، تأثمت بالأعراض، تأثمت بالأموال، ونتممش التي استجب الله سبحانه وتعالى الدعاء. رب أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وخذ بيد الحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن ذن الموانع تصرف عن استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء بعض العباد، منها هذه واللي تتعلق الحقوق للعباد، مش يستجيب شرط لأنه اختشى تارة من حقوقها العباد. ذي العرض لا يتعلق بالأعراض والدماء والأموال وإياه. إذن قال: وفي الحديث أيضا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب. وفيه أيضا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عقل خاص لا يجزيكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وعرفتك ما زغت وإذا اتصلت روحتي وداهي منانشين عدقوا ونكمل أزيل الخصبة وراء تخوم شوية سمحتي، الله يجزيكم بخير. أما بعد أيها الأحباب، فالأضحية في شوية فالأضحية العيد، فالأضحية أيها الأحباب من شرائع الدين، من شرائع الإسلام باتفاق علماء المسلمين، فهي امتثال لأمر رب العالمين وإظهار لتوحيده وسعي لإحياء سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. حديث رواه إمام أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت الأضحية بهذا الاسم أضحية لأنها أيضا تفعل في الضحى وهي ارتفاع الشمس ارتفاع النهار، فسميت بزمن فعلها أضحية العيد. والأضحية إذا كانت شاة أحورين نهطغر أجزأت الرجل وأهل بيته، فقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشاركونه في الثواب. وإذا كانت الأضحية من الإبل جاز اشتراك 7 أو 10 فيها، الإبل هو يرغم إرغمان. وإذا كانت من البقر أجزأت عن 7، ومن ضحى بالكبش يعني إشارة، فيستحب أن يكون على الصفة الواردة في السنة لأن ورد بها الصفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو أمر يمار بكبش أقرن غفر وقشون يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني الأمور تتين يطأ وينظر ويبرك في سواد، ينظر يعني في الطول سكير أخمن منك حرمت غاتم شريدة بقارغ الشن إشارة سردي سردي. فأتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به، رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاء، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأفضل أيها الأحباب في الأضحية أن يباشر المرء بذبحها بنفسه، أن يباشر ذبحها بنفسه بريد ما بنذب وتشبح بالأضحية مش العيد مش غاط السفوس مش واستشحب بالغنى وخاك توكل لما واد زمان نغشى العارض كتجارات بالذبح خلي ما توكل حد الغنى الذي غاصب شمش. ويجوز التوكيل فيها للمسلم القادر. ثم قال أهل العلم: الموثقون والموثقون يعني للدين للعلم قالوا لا فرق بين الرجل والمرأة، لا بأس الرجل بغاث ما شاء الله ثلاث مرات ما شاء الله، فذبيحة المرأة تحل إجماعا، ويبدأ وقت الذبح بعد أداء صلاة العيد أوان صلاة العيد، فصل لربك وانحر، يعني الذبح يأتي بعد الصلاة أما قبل الصلاة لا. ويمتد الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يبدأ الوقت انتغاث أوان صلاة العيد، زيت غاك أتغارس أتغارس أتغارس أتغارس أتغارس عدو 3 أيام وعلي العيد النهار العيد أبقى 3 أيام كانت أيام تشريق لمن يحضر الحج 11 12 13 آخر يوم غاسة قبل ما تغريب فوشت آخر يوم من أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، حديث متفقون عليه. وينبغي للذابح أيضا بعض الأمور: أن يحد شفرته، هذه الشقضع رقضع مليح هذه السجد رقضع ما عند به الندى بحنس مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني من الفعلة يعني طريقا للذبح الفعلة. فأحسنوا الذبحة وليحب أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الحديث رواه الإمام مسلم. ثم أيضا قبل أن يذبح يسمي الأمور كمارة معروفة ولكن نذكر بها فقط، لا بد من التسمية. إلا درس التوب ما كان مشكل، لأن الأمر مش لأن أنت مسلم موحد تقبل على فعل هذه تتقرب إلى الله بأضحية العيد، ما تسمي بالله سبحانه وتعالى وكبرت بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك ما شاء الله، ما تتراس معلش ما كان مشكل تجزئك وهذه الأضحية. والتسمية واجبة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إش، متفق عليه. ما من غد صفني ذا من أخسي ذكار اسم سباب بالعالمين إش ذي تسمية منه، ولا يجوز أن يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما أنهر الدم، لأن الدم يقصد يفصل لأن التصم المغذاب الشيطان سكوار ينتوى برأي مسلم ما عندنا الغميز النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام عن غيرنا، لأن غيرنا من غير المسلمين لقى البهيمة وهسكوار ينتوى خمم غلغمات غاب صفير أتجيف رخب المغذاب زمن بيت السرخب. أما نحن معشر المسلمين لا بد من إراقة الدم، الذبح ما عند الصوم من الوريدين ما عند يتفق الدم ذي الأضحية. ولا يجوز أن يعطي المسلم الجزار منها شيئا كأجرة، في ودك الزامة كاين مشكل خدسي ست مليون خدسي ست مليون مثل العمل، أما تشتهي بها السيقة تحدث ما عند شيء تسرقس ما تشتهي بها تشتهي تجيب ما لك شيء تخدث النية ثمان حوالي تكشي رسيان تكشي رسيان تصدق تخاف وحدث شيء ذات لأنك تزيت ما يجوز تورث. لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا كأجرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيحين. ولا يجوز له أيضا أن يبيع جلده يقول الزنزان في المشتمس الصور لا يجوز الزنزان وخاء خلاص في شهر نهار المغرب تجيب كشتان وتجيب شمورة ما كان مشكل ذلك. أما الأضحية العيد فلا يجوز ذلك ذلك ولا يجوز حاجة، ولا يجوز له أن يبيع جلدها أو صوفها أو شيئا منها لا قبل الذبح ولا بعده لقوله عليه الصلاة والسلام سمين، لأن من يتقت لله قربا لله عز وجل وحده لا شريك له، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الحديث قد صحيح الجامع صغير للشيخ الألباني رحمه الله. ويشرع له أن يقسمها على نحو ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا. أما الثلث الصدق الثلث الشرك الثلث التهديد ونتاء وغاتبوا المستند الشرعي وزيدوا سلاح الصحيح لا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم للمسلمين أبدا. وإنما مش إيش زيت إيش زيت صار ونش هذا الزيت قدم حيث هذه الوس زيت مريم ينش ثم صدق الزيت صدق مين بالماء الزيت ولو ما شيء يسير، المهم أن تحصل الصدقة. وهذا يدل على وجوب التصدق بشيء منها على فقراء المسلمين وليس فيه دليل على اشتراط الثلث، بل الأمر بالصدقة مطلق. ومما ينبغي أيضا أن ينبه عليه في هذه العشر من ذي الحجة أنه يشرع في حق من أراد أن يضحي أن يمسك عن قص شعره وتقليم أظافره وأخذ شيء من جلده إذا دخلت العشر من ذي الحجة. ومن ديارا ذي الحجة يخص الإنسان أذي سبب غارض أذي زيار أذي سرقارة تمشى قيود متشهر ذي الحجة عادي يصبح الحياة قبرت جيف أتساعد ولكن تحت غاو حصفة شيء حصفة شوات حد الشراغب حد كل شيء ما يشرع لك ما تحصل من قص الشارب. أما اللحية فلا لا يجوز لا يجوزكم سواء الحاجة الجل مباحة يجوز التقصر مثل شعر الرهبين شعر العالة أعزكم الله ثم تقليم الأظافر اليدين والرجلين قبل ما يصبح رحال انت يصبح رحال الا بالنسبة يولي غير رحال لمن اراد ان يضحي يولي الزول هذه غاز شنو شك رب الاسرة شك رب الاسرة شك زي كي تعلق الامر اما غيرك من الصغار والكبار فلا انه يستمدد هذه الجمال لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية يمسك عن شعره وأظفاره رواه الإمام مسلم وينتهي المنع من أرمنت الوقت إغاية انتهى المنع ويتجنب صلى الله عليه وسلم ينتهي بذبح أضحية العيد وإن تأخر ذبحها لآخر وقت الذبح ويشهد له حديث أم سلمة عند مسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال للحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي وإن الكفى ربما هذا شعار شيء يشى تجدب من يتعدبش لا جائزة اكتدت من دار النبي عليه السلام وإن انكسر له ظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه إن شاء الله فاللهم وفقنا إلى امتثال هذه الآداب والسنن والشعائر الخاصة بعشر ذي الحجة اللهم وفقنا إلى امتثال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا أعمالنا في هذه العشر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم ملك البلاد اللهم وفقه للخير وعينه عليه وأصلح به البلاد والعباد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى